خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. في الآيات التي معنا في الآية 82 والثالثة 83 كما سنرى إن شاء ربنا جل وعلا يفصل الحق تبارك وتعالى قواعد وأصول وبنود هذا الميثاق. فهذا الميثاق يشتمل على 8 أصول. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توقفنا في اللقاء الماضي مع الأصلين الأول والثاني من أصول هذا الميثاق. الأول عبادة الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وتعرفنا على معنى العبادة لغة واصطلاحا، وقلت إن العبادة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة. والأمر بالعبادة لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره في كل مرحلة من مراحل البناء لأي أمة من الأمم. لا بد أن تدعى هذه الأمة ابتداء إلى إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. فما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى هذا الأصل الأول. فهذا الأصل الأول من الميثاق الذي أخذه الحق جل وعلا على بني إسرائيل ليس خاصا ببني إسرائيل فحسب، بل هو أصل أول لكل أمة من الأمم أمرت به أن تفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات: الأمر الأول أن اعبدوا الله، وقال جل جلاله: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن العبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، وأنزل من أجلها كل الكتب والصحف، وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنا أدين لله، لأن الواجب الأول من واجبات وقتنا الذي نعيشه الآن أن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، وأن يركز العلماء والدعاة إلى الله على قضية العبادة. فلا عزة ولا نصرة ولا استخلاف ولا تمكين ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا إذا أفرد الخلق الحق وحده جل وعلا بالعبادة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب، وشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا أريد أن أذكر مرة أخرى بما ذكرت به في الحلقة الماضية، لكن اسمحوا لي أن أذكر حضراتكم جميعا بأن الحق الأول لله جل وعلا على عباده جميعا هو أن يفردوه وحده سبحانه بالعبادة، بلا منازع ولا شريك. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان يركب خلفه صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتواكلوا على سعة رحمة الله جل وعلا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أيها الأفاضل، الأصل الأول من أصول الميثاق الذي أخذه الله جل وتعالى على بني إسرائيل هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأصل الثاني: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، بعد الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى هو ولي النعم وصاحب الفضل، وهو الذي يستحق أن يقدم شكره على شكر أي أحد. ويأتي بعد إفراد الله بالعبادة وبعد تقديم شكره يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين، لأنهما كان سبب وجود الولد بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فهما منعمان على الولد بالتربية فضلا عن أن الله قد جعلهما سبب وجود الولد. فقدم الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين وجعله مقترنا بالأمر بعبادته عز وجل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقلت الإحسان إلى الوالدين يشتمل على الإحسان بالقول والفعل والمال والجاه والسلطان، يشتمل على الإحسان بكل صوره وأشكاله وألوانه، بعشرة الوالدين بالمعروف وطاعتهما في المعروف وحبهما وإكرامهما وصلة رحمهما والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة بعد موتهما، إلى غير ذلك من صور الإحسان. بل وذكرت أن الله تبارك وتعالى قد قرن شكره بشكر الوالدين، فقال سبحانه: أنشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلاحظ ولد الحبيب الغالي وابنتي الفاضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الإحسان إلى الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون جميعا أن الجهاد ذروة سنام هذا الدين، ومع ذلك قدم سيد النبيين وإمام المرسلين الإحسان إلى الوالدين على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. بل أنا أقول لكم أيها الأفاضل، من أراد أن يعلم رضا الله سبحانه وتعالى عليه من سخطه عافانا الله وإياكم من سخطه، فلينظر إلى رضا والديه أو سخط والديه عليه. إن رضي عنك والداك فاعلم بأن الله راض عنك، وإن سخط عليك والداك فاعلم بأن الله ساخط عليك. عافاني الله وإياكم جميعا من سخطه. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بحفظك، واجعلنا أهلا لفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والترمذي، الذي رواه الطبراني والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. وسأفصل الحديث بإذن الله تعالى عن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، وسأبين خطر عقوق الوالدين وذلك بالتفصيل، ونحن بإذن الله تعالى إن قدر اللقاء والبقاء نفسر سورة الإسراء عند قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والله الذي لا إله غيره ما تقرب عبد إلى الله تبارك وتعالى بعد التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والصلاة على وقتها، ما تقرب إلى الله عز وجل بعد ذلك بأفضل من بره بوالديه والإحسان إلى والديه. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين، وألا يحرمني وإياكم رضا الوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأصل الثالث، وانتبه معي جيدا أيها الحبيب اللبيب، الإحسان إلى ذي القربى. الإحسان إلى ذي القربى هذا هو الأصل الثالث من أصول الميثاق الذي أخذه الحق جل وعلا على بني إسرائيل لقوله تعالى: وذي القربى، فهو معطوف على قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي أحسنوا إلى الوالدين وأحسنوا إلى القرابة، إلى ذوي القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب بصلة أرحامهم. أحسنوا إلى ذوي قرابتكم من جهة الأم ومن جهة الأب بصلة أرحام هؤلاء. ألا تتفق معي أيها الفاضل الحبيب وأنت أيتها الطاهرة الفاضلة أننا نعيش الآن عصر الماديات وعصر الشهوات الذي انقطعت فيه أواصر الصلة بين الأرحام بل ومزقت، وأصبح الأرحام لا أقول لا يعرف بعضهم بعضا بل يحارب بعضهم بعضا بل يعادي بعضهم بعضا بل ربما يرفع السلاح بعضهم على بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله تبارك وتعالى في أصل ثالث من أصول الميثاق الكبير الذي أخذه على بني إسرائيل يأمرهم بالإحسان إلى ذوي القربة، إلى الأهل والأرحام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم، فقالت، وفي لفظ فتعلقت بالعرش، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تكلم الرحم ربنا جل وعلا فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال جل جلاله: فذلك لك. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا إلهي، تدبروا معي يا إخواني ويا أخواتي هذا الوعيد. يا من مزقتم الأرحام، ويا من قطعتم الأرحام، ويا من عادى بعضكم بعضا من أجل دنيا حقيرة، من أجل دنيا ثانية، من أجل مال زائل، تدبروا هذا الوعيد الشديد. قامت الرحم متعلقة بعرش الرحمن جل جلاله قائلة لربنا سبحانه هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيرد عليها الحق سبحانه وتعالى ويقول لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك. إذن الله جل جلاله يصل من وصل الرحم، وانظر إلى كيف يصلك ربك، يصلك ربك بهداه، يصلك ربك بغناه، يصلك ربك بفضله وتقواه، يصلك ربك بكل خير في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك. لو جاءتك صلة من رجل من أهل الفضل في الدنيا ربما تكون من أسعد الناس، فكيف إذا كانت الصلة من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كيف إذا كانت الصلة مضمخة بفضل الملك، مطيبة بفضل الملك سبحانه وتعالى؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك. فاعلم يقينا أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن من وصل رحمه وصله الله جل وعلا، وأن من قطع رحمه قطعه الله جل وعلا. بئست الدنيا التي تحول بينك وبين الصلة، وما أحقر هذا السلوك وأسوأه الذي يقطع بينك وبين رحمك من ذوي القرابة تلك الصلة حتى تكون مقطوعا عن الله سبحانه وتعالى. ماذا امتلك وماذا وجد من قطعه الله عز وجل، وماذا فقد، ماذا فقد من وصله الله عز وجل؟ من وصله الله؟ وصله بهداه، وصله بغناه، وصله برضاه، وصله بتقواه، وصله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن قطعه الله حرم من الفضل والرحمة والبركة، وحرم من السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. سلم سلم يا رب. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ربما يسمع صوت النملة، ربما يرى القذاة، ومع ذلك له سمع لا يسمع به الحق عن الله، له سمع لا يسمع به الحق عن رسول الله، له بصر يبصر به كل شيء إلا الحق، إلا الخير، إلا الفضل. وما أكثر هؤلاء. قال جل جلاله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم احفظنا من مرض الغفلة، وانقذنا من شر الغفلة، وأيقظ قلوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. تدبروا معي أيها الأفاضل هذا الوعيد الذي يخلع القلوب ورب الكعبة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الأرحام أيها الأفاضل، صلة أرحام ذي القربة تبارك الأعمار، الله الله الله، وتبارك الأرزاق. أنا أسألكم بل أستحلفكم بالله، فتشوا الليلة عن أي رجل ممن تحسبونه من سعداء الدنيا في أي مركز كان، فتشوا عن سر سعة رزق هذا الرجل وعن بركة عمر هذا الرجل، فتشوا عن هذا وابحثوا عن السبب الحقيقي. أنا أقول لكم وابحثوا أنتم، السبب الحقيقي هو صلة هذا الرجل لرحمه، وأعلى الرحم الوالدان. هذا الرجل الذي ترونه في بركة في سعة من المال، في سعة من الرزق، يحبه الخلق. هذا الرجل الإلف المألوف، هذا الرجل الحبيب المحبوب، هذا الرجل الذي وسع الله عز وجل عليه، أنا أقول لحضراتكم والله ما تفضل الله عز وجل عليه بهذه البركات وهذه الرحمات إلا لصلة هذا الرجل لرحمه، لذي قرابته أو لذوي قرابته. نعم، اسمع للنبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، خلي بالك يا أختاه، يقول سيدنا رسول الله من أحب الله، الله الله، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا من تريد سعة الرزق، ها هو السبيل، ها هو الطريق. يا من تريد بركة العمر، هذا هو الطريق. بل وللعلماء في بركة العمر قولان، منهم من يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يبارك له في عمره. للعلماء في هذا المعنى قولان، قالوا ينسأ له في أثره يعني يطول عمره، يطول عمره، وهذا ليس بعزيز على الحق سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هو القادر سبحانه وتعالى. وهذا لا يصطدم مع ما سطر في اللوح المحفوظ، لا يصطدم. فما سطر في اللوح المحفوظ كتب وسطر، لكن القدر أنواع ومراتب، والإيمان بالقدر له مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة الخلق، مرتبة المشيئة والإرادة. وسأفصل هذا في موضعه إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة. جبريل يسأل والنبي يجيب. الشاهد أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن بين ما كتب الحق تبارك وتعالى أن يبارك الله عز وجل عمر فلان ابن فلان لصلته لرحمه ولقرابته، فهذا أيضا من المكتوب، لا يصطدم هذا مع ذاك. ومن أهل العلم من قال بل المراد بالبركة في العمر أن يبقى العمر الذي كتبه الله تبارك وتعالى ثابتا كما هو. إن كتب الله أن يحيى فلان مئة عام فلن يكون مئتين أو مئة وعشرين عاما، بل كتب الله له عمرا لا يتقدم ولا يتأخر، لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يتقدمون لا يستأخرون ساعة ولا لا يتقدمون ساعة ولا يستأخرون. الأجل محسوم والأجل محدد. الله تبارك وتعالى يعلم عمر كل إنسان، فأهل العلم يقولون لا تقدم عمره ولا تأخر، لا تقدم عمره ولا تأخر، وإنما كما هو ثابت. وإنما المراد ببركة العمر أن يوفقه الله تبارك وتعالى في هذا الوقت والزمن المحدود ليعمل من أعمال البر والخيرات والطاعات ما لا يستطيع غيره أن يحصله في أضعاف أضعاف عمره. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وكثرت أمداده. انظروا إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش 63 عاما، ومع ذلك ما فيش عمر بورك كعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بركة عمره عليه الصلاة والسلام. الأمة كلها في ميزانه، الأمة كلها في ميزانه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى البركة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد يعيش إنسان 60 عاما وبارك الله في عمره، كم اهتدى على يديه، كم تأثر بقوله من الخلق. وقد يعيش الرجل 100 عام 100 سنة وهو مدين، مدين يعني عليه مش ليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمراد بالبركة في العمر أن يوفق الله العبد لعمل الطاعات ولإنجاز المهمات الكبيرة والخيرات العظيمة لصالح دينه ودنياه ولدنياه وأخراه، ما لا يوفق له الكثيرون وإن عاشوا أضعاف أضعاف ما يعيش هؤلاء الذين بوركت أعمارهم ببركة صلتهم لأرحامهم من ذوي قرابتهم. أرجو أن يكون الكلام واضحا. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولياء الموفقين. في رواية أخرى رقيقة جدا وجميلة جدا، في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة القرابة، هكذا بنفس اللفظ، مش صلة الرحم، لا، صلة القرابة. وهذا ما شدني لهذه الرواية، وذي القربى. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد الآية القرآنية بهذا الحديث النبوي الصحيح، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلة القرابة مثراة في المال، يعني زيادة في المال، نماء في المال، بركة في المال والرزق. صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأثر. صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأثر. الذي يصل قرابته يبارك الله ماله، يبارك الله رزقه، ويضع الله عز وجل له المحبة في قلوب ذوي القرابة، يحبونه يقينا. فالناس مفطورون على حب من يصلهم بالكلمة الرقيقة، بالمال، بالشفاعة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالتهنئة في الأفراح، بالتعزية في الأحزان والأتراح. فطر الناس على ذلك، كما أنك تحب من الخلق أن يفعلوا معك ذلك. فكل إنسان فينا يحب في فرحه أن يجد إخوانه يهنئونه في فرحه، ويحب أن يجد إخوانه حوله في حزنه وترحه يثبتونه ويصبرونه، ويحب إخوانه أن يقفوا معه في مواقفه الشديدة الصعبة التي تحتاج إلى عون وإلى تذكير بالله سبحانه وتعالى. فصلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأثر، أي تبارك العمر وتطيل العمر وتزكيه. قد تكون إطالة العمر إطالة حقيقية بالسنوات كما ذكرت، وليس ذلك عزيزا ولا كثيرا على الحق تبارك وتعالى، وقد تكون إطالة العمر إطالة ببركة الأعمال، بكثرة الصالحات. يوفق العبد للعمل الصالح بحيث لو أراد واشتهى عملا من أعمال الدين والدنيا وفق إليه أضعاف أضعاف ممن يعيشون أضعاف عمره الذي عاشه. يعني الواصل لقرابته ورحمه إن أراد مثلا أن يقيم ليلة أو أن يقيم الليل، وجد من البركة في الصحة والجهد والوقت ما يعينه الله على ذلك. إن أراد أن يقرأ جزءه وورده القرآني اليومي يعينه الله تبارك وتعالى ووفقه لذلك. إن أراد أن يصلي النوافل يجد من البركة في الوقت ما يعينه الله على ذلك. إن أراد أن يخرج ليتحرك للدعوة إلى الله عز وجل أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجد من الوقت والبركة ما يوفقه الله تبارك وتعالى لفعل ذلك. إن أراد أن يصل رحما، إن أراد أن يمشي أو أن يسعى لقضاء حاجة مسلم من إخوانه يوفقه الله تبارك وتعالى لذلك، إن أراد أن ينام بارك الله له في الوقت القليل، ربما نام ساعتين أو ثلاث ساعات ويستيقظ وهو يشعر بالراحة التامة في الوقت الذي ينام فيه غيره أكثر من 8 ساعات، ومع ذلك يقوم فيجد نفسه مصابا بمرض الكسل والخمول ولا يستطيع أن ينجز أو أن يفعل أي شيء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل، أي يطول بها العمر، إما أن تكون الإطالة إطالة حقيقية أو إطالة ببركة الأوقات وببركة الأعمار بكثرة الأعمال الصالحة التي يرضى عنها العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وقطيعة الرحم أيها الأفاضل سبب لدخول النار والحرمان من الجنة. والله قطيعة الرحم سبب لدخول النار، كما ذكرت الآية والحديث في حديث أنس، في حديث أنس السابق أو في حديث أبي هريرة السابق، وها أنا ذا أؤكد أيضا أن قاطع الرحم محروم من الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ده كلام في منتهى الخطورة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. لماذا تقطع رحمك؟ قد يقول قائل: أنا أقطع رحمي من أجل الدين. فالقطيعة قد تكون للدين وقد تكون للدنيا. إن كانت القطيعة للدين يعني تخشى أن يفتنوك في دينك بالضوابط بصدق لا بهوى فلست آثما. فلقد قاطع المجتمع الإسلامي كله في المدينة النبوية 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قاطعهم المسلمون جميعا حتى السلام. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلقوا السلام على هؤلاء، فقاطعهم المجتمع المسلم في المدينة كله، بل وقاطع هؤلاء نساؤهم داخل البيوت إلى هذا الحد. فهذه قطيعة من أجل الدين، من أجل الدين. لكن هل تقاطع أخاك أنت الآن من أجل الدين أم من أجل الهوى أم من أجل الدنيا؟ وإن كنت تدعي أنك تقاطعه من أجل نصرة دين الله فاصدق الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فإن أخفيت على الخلق جميعا فاعلم بأنك لن تستطيع أن تخفي سرك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما إن كانت القطيعة من أجل الدنيا فهي قطيعة محرمة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السلام في الدنيا، وأن يأذن لنا بدخول دار السلام، وأن يجعلنا من أهلها في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الأصل الثالث أيها الأحبة باختصار شديد من أصول ميثاق بني إسرائيل هو الإحسان إلى ذي القربى من جهة الأم ومن جهة الأب بصلة الرحم، بالإحسان إليهم بالقول والفعل والمال وبكل صور الإحسان التي ذكرتها في الإحسان إلى الوالدين وذي القربى. أما الأصل الرابع من أصول الميثاق فهو الإحسان إلى اليتامى، لقوله تعالى: واليتامى، وهو معطوف على الإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى. لا تعبدون إلا الله وذي الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، وذي القربى واليتامى. خلي بالك بقى، ما دي أمور احنا محتاجينها والله في وقت تقريبا أصبح الناس لا يتابعون فيه إلا الأخبار وإلا الأحداث السياسية الجارية، و أنا أكاد أجزم أننا صرنا نتكلم الآن في السياسة وصرنا نتكلم الآن في الأخبار أضعاف أضعاف أضعاف ما نذكر به العزيز الغفار. ربما ضيع الكثيرون منا في هذه الأيام الورد القرآني اليومي وأذكار الصباح وأذكار المساء، وربما يضحك الكثيرون بملء أفواههم من كلام هذا ويشعرون بأنه كلام يستخف به. ولا ورب الكعبة ولا ورب الكعبة ولا ورب الكعبة، فلا خير في أي كلام وفي أي نقاش يبعد الخلق عن الحق ويقسى القلب ويبعد الخلق عن الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا في أيام الفتن ونحن نعيش زمن الفتن، ما أحوجنا إلى الله، إلى القرآن، إلى العبادة، إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى الطاعة، إلى الاستغفار، إلى التذلل، إلى الدعاء، إلى الرجاء، إلى التوكل، إلى التفويض، إلى الإنابة، إلى الاستغاثة، إلى الاستعانة. ما أحوجنا إلى ربنا؟ والله العظيم ما أحوجنا الآن إلى ربنا جل جلاله. بل ما نراه الآن من أحداث، أنا أقول لكم، ليس لها من دون الله كاشفة. فلنهرع إلى الله ولنلجأ إلى الله ولنستغيث بالله ولنستعن بالله ولنرفع أكف الضراعة إلى الله ولنفوض الأمر كله إلى الله ولنحسن التوكل عليه والرجاء فيه وصدق الاستعانة به، فهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. الإحسان إلى اليتامى، نعم، ما أحوجنا أيضا إلى هذا الأصل من أصول الميثاق. فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. الإحسان إلى اليتامى، قال: وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامى، بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهذا هو الأصل الرابع. اليتامى جمع يتيم، خلي بال حضرتك، اليتامى جمع يتيم. من هو اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. تعريف بديع، اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. فكأن الأمة في جانب الطيور وفي عالم الحيوانات هي التي تقوم تقريبا بكل شيء لفرخها أو لطائرها أو لصغيرها، فإذا ماتت الأم شعر الفرخ أو شعر هذا الحيوان باليتم كله. هذه لطيفة لغوية بديعة جدا، لأن أصل اليتم في اللغة هو الغفلة والانفراد. يقال درة يتيمة، أي فريدة منفردة لا نظير لها. ويقال بيت يتيم، أي بيت فريد من نوعه لا نظير له ولا قرين له ولا مثيل له. فأصل اليتم في اللغة هو الغفلة، ومنه سمي اليتيم يتيما لغفلة الناس عن بره وصلته بعد موت أبيه. هذا في عالم الدنيا، في عالم الناس. فاليتيم في الناس من فقد أباه، يتغافل عنه بعد موت أبيه. ومنه سمي اليتيم يتيما لغفلة الناس عن بره وصلته بعد موت أبيه. فهو في حياة أبيه يكرم ويعزز، فإن مات الوالد غفل عنه الكثيرون، بل وربما الأهل والأقربون، ربما يغفل عنه أعمامه، ربما يغفل عنه أخواله، ربما يغفل عنه ذو قرابته. لذا سمي اليتيم يتيما. ويظل الطفل أو من مات أبوه يسمى يتيما حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ هذا الطفل الحلم لا يقال له يتيم. انظروا إلى دقة اللغة العربية، إذا بلغ الطفل الحلم لا يقال له يتيم. فاليتيم في لغة العرب هو الذي مات أبوه حتى يبلغ الحلم، يعني يبقى هذا اليتيم يتيما ويسمى بهذا الاسم حتى يبلغ الحلم، فلا يقال له يتيم. اليتيم جمعه يتامى أو أيتام، وجاء كما ذكرت في لسان العرب أن اليتيم في الناس من فقد أباه، وأن اليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وقد أمر الله جل جلاله بالإحسان إلى اليتامى في كثير من آيات القرآن الكريم، لا في هذه الآية التي أخذها الله جل وعلا كأصل من أصول الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل فحسب، بل في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم يأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتيم، فيقول جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. انظروا إلى هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا، لم يقل ولا تأكلوا، وإنما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد يهز القلب، انتبه يا من ولاك الله أمر يتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيقول جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالعهد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. انظروا إلى عظمة القرآن، وابتلوا اليتامى اختبروهم، هل يستطيع اليتيم إذا وصل سنا معينة أن يكون عاقلا في التصرف في أملاكه وفي أمواله التي أوصى الله عز وجل أوصياء اليتامى أن يحافظوا لهم عليها حتى يكبروا؟ وابتلوا اليتامى اختبروهم لتعرفوا قدرتهم من عدمها على الحفاظ على هذا المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي حتى إذا بلغوا سن الزواج، فإن آنستم، انظروا إلى لفظ آنستم، وسنقف عند الآية بالتفصيل في موضعها إن شاء الله تعالى من سورة النساء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. انتبه إلى هذا التحذير: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. احذروا أن تأكلوا أموال اليتامى وهم في سن مبكرة صغيرة قبل أن يكبر هؤلاء اليتامى ويدركوا حقوقهم ويطالبوا بأموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا، يعني من أولياء اليتامى، ومن كان غنيا فليستعفف، فليستعفف عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي إذا بلغوا سن الرشد وسن النكاح وسن النضج، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. انظروا إلى الحرص والدقة، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. لكن خلي بالك من نهاية الآية: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. انتبه يا ولي اليتامى، يا من كلفك الله باليتامى، وكفى بالله حسيبا. فلو أشهدت، من أشهدت، اعلم أن الله جل وعلا وحده هو الذي يحاسبك، وهو الذي يعلم سرك ونجواك، وهو الذي يعلم ما يخفيه صدرك، وهو الذي يعلم صدق كلماتك وصدق شهادتك وصدق إشهادك. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يا لها من نهاية ورب الكعبة تهز القلب لمن كان يحمل في صدره قلبا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله جل وعلا هو الذي يحاسب أولياء اليتامى، إن أحسنوا جزاهم بالإحسان إحسانا، وإن أساءوا فإليك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومع هذا الوعيد الذي يهز القلوب الغافلة والذي يوقظ الضمائر المتحجرة، تأتي السنة المطهرة ليكرم صاحبها، خلي بالك، ليكرم صاحبها وهو اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم بأبي وأمي وقلبي وروحي. تأتي السنة المطهرة ليكرم صاحبها وهو اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. تأتي السنة ليكرم النبي عليه الصلاة والسلام اليتامى تكريما منقطع النظير، فيقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أنا عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هل تدبرت الحديث؟ هل تدبرت الحديث يا أختاه؟ أنا أعلم أنكم سمعتموه مرارا، لكن أنا أطالبكم الآن بالتفكر فيه. ورب الكعبة إن كلماته الشريفة تهز القلوب هزا. اسمع لتقف على قدر المكانة وعلى قدر المنزلة. يقول: سيد الخلق وحبيب الحق صاحب أعلى منزلة في الفردوس الأعلى، وهي الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد، ورجى ربه سبحانه وتعالى أن يجعله هذا العبد، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. يقول صاحب أعلى منزلة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أكرر الحديث المرة الثالثة. يقول الصادق صاحب أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل في رواية مسلم أن بعض إخواني وبعض أخواتي الآن ربما أحزن وأقول: طيب أنا أكفل يتيما لكن ليس من أهلي، ليس من بيتي، ليس من رحمي، بل أكفل يتيما في ملجأ للأيتام. أبشر أبشر، نعم لك هذا الفضل ولك هذا الأجر، وأنا أعلم من أهل الفضل في مصر من يكفلون مئات بل آلاف الأيتام، والله أعلم من أهل الفضل من يكفلون آلاف الأيتام. وبالمناسبة فأنا أحيي الجمعية الشرعية، جزاهم الله خيرا على هذا المشروع المبارك الكبير، مشروع كفالة الطفل اليتيم، وأحيي كل جمعية خيرية تكفل اليتامى بصدق وأمانة وإخلاص ووفاء، تكفلهم بالطعام والشراب، تكفلهم بتصحيح العقيدة، تكفلهم بتصحيح العبادة، تكفلهم بتصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، ليس بالطعام والشراب فقط. فنحن لا نطعم الخلق وفقط، وإنما نطعمهم لنصحح معتقدهم، لنصحح عبادتهم، لنصحح أخلاقهم، لنربطهم بربهم سبحانه وتعالى. فأنا أحيي كل من يكفل اليتيمة بهذا المعنى العظيم الجليل الكبير، وإلا ما قيمة أن أطعم هذا اليتيمة وأن أتركه بلا عقيدة وبلا دين وبلا أخلاق وبلا هدف وبلا غاية يعيش من أجلها. يقول الصادق، وهذه بشرى لكل من يكفل يتيما ولو كان من غير أهله ولو كان من غير رحمه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره. شايف اللفظة النبوية الجميلة دي؟ كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى. أنا عاوز حضرتك تركز في الكلمتين دول ونختم بهم الحلقة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قد مضى. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال، نقل قوله، اسمع: حق على كل مسلم، يا الله، حق على كل من سمع هذا الحديث كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين أو أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اسمع، حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به، أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من هذه المنزلة. حق، حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من هذه المنزلة. هذه أعلى المنازل، أفضل المنازل. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. حق على كل من سمع هذا الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى، حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلا منزلة في الآخرة أفضل من هذه المنزلة. ولذلك يلحق النبي عليه الصلاة والسلام الحرج الشديد والإثم الكبير بكل من يضيع حق اليتيم وبكل من يسيء إلى اليتيم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. إني أحرج عليكم أي ألحق بكم الحرج والإثم الشديدين. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة، الأرملة التي فقدت زوجها وتفرغت لتربية أولادها، لتربية اليتامى، هذه مجاهدة، هذه مجاهدة، أبشري يا أماه، أبشري يا أختاه، أبشري يا من تفرغت لتربية اليتامى، أبشري يا من مات زوجك وأنت شابة جميلة حسناء وتقدم إليك الخطاب بعد الخطاب فأبيت إلا أن تتفرغي في هذه الفتن لتربية الأولاد اليتامى تربية كريمة طيبة على الكتاب والسنة، أبشري يا أختاه. هل تعلمين مكانتك وقدرك عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ هل تعلمين أنك ستجرين لتلحقي برسول الله صلى الله عليه وسلم لتدخلي معه الجنة وكتفك بكتف سيد الخلق محمد؟ روى أبو يعلى بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يحرك باب الجنة، أنا أول من يحرك باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني تسابقني تريد أن تدخل معي الجنة، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله الله الله الله، أنا امرأة قعدت على أيتام لي، مات زوجها فجلست لتعكف على تربية الأولاد تربية كريمة طيبة، وحفظت دينها وحياءها وعفتها وشرفها وطهرها وفضلها، جزاها الله خيرا. أبشري يا أختاه، أبشري يا أماه، هذه مكانتك عند الله مع الحبيب رسول الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذا يقول سيد النبيين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار لا يفطر ويقوم الليل لا يفتر. ايه الاجر ده؟ شايف الدين؟ انظروا الى عظمة هذا الاسلام الساعي على الارملة والمسكين، لان البعض تصور ان العبادة صلاة وصوم فقط. لا لا، ورب الكعبة الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أيها الأفاضل، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الأصول. فالأصل الرابع من أصول الميثاق الذي أخذه الحق تبارك وتعالى على بني إسرائيل هو الإحسان إلى اليتامى. تعالوا بنا لنتعرف بإذن الله جل وعلا على بقية أصول هذا الميثاق الذي فرضه أو أوجبه الله وأخذه الله على بني إسرائيل. وليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. تعالوا بنا لنتعرف على بقية هذه الأصول في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه أن يردنا إلى كتابه وإلى سنة حبيبه ردا جميلا، وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي البحرين وفي كل مكان. وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأسأله أن ينزل على بلدنا مصر من رحماته وبركاته، وأن يرزق الحكام الصالحين المصلحين الذين يحكموننا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه بعد طول عمر وحسن عمل على التوحيد والإيمان الذي يرضيه. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يسعدني وإياكم جميعا بتقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.